يا الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ حجاج الهداوي يتلو علينا هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون كذلك. وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا قال كلا فلما ترى كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل كذلك يفعلون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم الذي خلقني فهو يهديني والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيي والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله.